الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك. وتبعض إلى الشرك نكم الشرك بالاتباع لما لبس الحلقة والخيط ونحوهما. ندس كذني ألقى لا سنبه لزيوبه لا مسبت والخيط وأروى دزو ويني أوانا لرفع البلاء أو دفعه. بوشيئك ولا بدني بلاء رفعه إزالته بعد نزوله. وتتوشي نخوشك بوا يرباوري شركي بويك أجر حلقيك لدرس بك يعني دزويك باتيك يا هرشي كتير بنيتي أوي كان خشكي لسلابة والرفع بوي ودفعه منعه قبل نزوله يان حلقه وخيطك لدسك بوي توشي نبي معنع به. قال المصنف رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل أفرأيتم يعني أخبروني خلقنا طوالم جبدا تيم جينا ما تدعون من دون الله او انك ايوا دعوان لكن فريات ان بكون لخير اخوة ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. اجر خوي جورا ارادي بيت برانبر بمن إرادة وابد تاقيم بكاتوابا ناخوشيك ناراحتيك هرشيكوا زياني تيابي بيبومن. آية أوانا أتوان لايبن أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. أخواتي رمي ربان أجل إرادة وابي برانبر بمن شكم بي بخشت آية أوان أتوانن بيقرن ونيلن أو بخشيني إخوان بي بقات يقوم نخير. أي لا تستطيع شيئا من الأمر في شكل أوان أبدس أواني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أولك إخوان مشيئتي لسربو أبيت كسنات وانت نيالت أولك إخوان يرمي ربان مشيئتي لسر نبو كسنات وانت بيدو بخشي. بو يفهميت قل حسبي الله بل إخوان بس مناش موكو إيوا چن پرسراوي كي تردابنم لغيري قوبي پرسم أو إيكا إيوا إيكا أو یا ربی رو باورتان وایه که خوا کافی نیه. الحسب بالله اي الله كافي من توكل عليه. اگر ميربان بس بو هر کس يك كبراستي توكل لسر خوابت عليه يتوكل المتوكل اوانيك وبحقيقت توكل امبيت انها توكل لسر خوابت كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. كذلك قوم هود عليه السلام ببي عمر هود يانود عليه السلام يما هشيك نعلين إلا أوان بيت هنديك لا فرسرا وكاني إعمى توی توشی ناراحتی کردو و تا امانی که تو اینید داول ایما کهید تنها الله پرستین اما تیک شونه تو تیک شوید هنده لپرست راوکانی ایما اوان لی کردوید اونه بس یعنی که من پرستن داوان لی مکن هیچان و دست نیه اما انا مخلوقا هموش تبا دس خوايا او اوان اوان كدولته. قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشرك من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. قال اني اشهد الله وتي من خواك مشاهد لسر او حقي كوا فهم لسي كم دعوة دعوة حقا أقل لسال حقنا بمخافش قريب ناكت و إيوش بشاهد بن من بريم لوانيك إيو كردوثانا بشريكي خوا كأوانا جيان لخوا شكي الله خالق وانا مخلوق فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. هل هموتان كوب ابنوا شيتان لدس ديد بيكن هيش راما وستن تاوران مبن. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. من توكلم تنها لسال الله أو الله كخالقي منو خالقي يوشا هيج درس كرايك إخوانية إلا نوشاواني بدس خواي إلا هو آخذ بناصيتي هيج درس كرايك إخوانية إلا خواي رومي ربان شون بيبيت اوا تصرفی دیگرد بی جینیت بی مرینیت بی پاریزی تاقیب کاته و بهرشک و پروادگاری من لسر رگایی که راست او رگا راستش که پروادگار منی پیانر دو اویا که بتنها و بحق الله بپرسم اوی ایوا رگی گمراییه معنی اوی قال مقاتل في معنى الآیه فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر. يعني قدك قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله يو برسيالي لك دن أوان بيدن بون شكا تجاوبك ويتياني بليت بلي أوان أتوان رحتي لابن أتوان منع الرحمة خالبك شهب النبو تبر أوي بروباورا بوا النبو كأوان أوان بدسه أي بوشي لانا بارينو بو داوان ليكن كازان او بدس اوانيه تنها بري او امانه كدوبا واسطه لبين اخوان اخوا وشفاعات ينبوك نك اوان بتوان نار راحتي نسر خلقي لابا وهل كاسيكش كوتا نار راحتي كي زورا وداوان لوان بكا اوان والله بدنو او اوان ايشانات وانشتواك فهم يعلمون ان ذلك لله وحده تشتي اوان شاك انزاني او تايبتي خوا خويتي كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون عشان إيوة أقل توشي نار رحتي ببن وتخوي يرمي ربان تاقيتان بكاتوا بنار رحتيك إيوة بلا إخوة قرنوا ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون فأشن كخواه يقولون ميربان نار راحتك إلا سر إيوة اللابرد كومالي لناو إيوة دا هن شريب خابرات قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر فرمي أم آياتو يعني أم آياتيش زورا كبتالي أكاتوا همو أو كساني كدلوكانيا فيوست بغير خوا لويك بهواي أوان غير خوا خيريا بودا بين بكا يان نار راحتي أنا سلام وأن ذلك شرك بالله أو شريب خواب ريادان وفي الآية وهو لا يتكشى هو يدعى بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله وتخير مهربان دياري كردوا نشاني كردوا وسمياني علامة علامة أهل الشرك ويكوا بناس لنوا أوانا كلا غير خوابارنا أوانا كبهيواي غير خوان دعوال غير خواك رغبتيا ولا غير خواه خيريا بودا بن بكا شرعنا السلام أو هل كسيقوابو أو أهل شرك إخوة يرمي ربان دياري كدو والتوحيد ضد ذلك توحيد بشواني أوي وتكسي أهل توحيدا وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه كسي أهل توحيدا كتنال أخوة بارتوا همو داوى كاريكي حرب لا إخوابه توكلي تنال سر خوابت وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله يراك دعوة الرغبة توكلي هنا وكن منا لكن فنمي همو جورا كاني تري عبادة ناقنجت وشرع خارقا نادت أنجام بدري هيش تيكي بغير إخوة أقل بكري أو فاسدة كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم أو بلغي قرآن السنة لسرة وإجماع سلف أمة صحابة تابعين أتباع تابعين رضا ورحمة إخوان لبيت وهروا في شواني أمة كلسر أو من هجبوا قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها أو انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا المبارك عن الحسن، قال أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة. عمران كري حسين رضي خوالي بأفهميت يا غمري خوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيني فيك حلقيك كدوت دستي لقول ياتي. قال: أراه من صفر زربوة، حلقيك زربوة. فقال: ويحك، ما هذه؟ نار حتيبت وشيل دستا وحلقه. قال: من الواهنة. يقول واهنية، واهناني نخوشيك كتوشي دسي إنسان أبي قوري أبيد أي بحسابي خوي أو حلقة زاليك دسي ويأزاريتي أنا مني. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، أو حلقية شفا نادت إلا نارحتي وزادك. تبري أزارك إلى قولي أما أزارك بو لمك حلقك كلا دسي برباو الروابو كشفايا دا أو إجنية أبدا شريبو خبر أردان كواتا دردك زيادي كشت لأزارك وبا شريبو خبر أردان ونبوذها عنك فريدة نبذان فردان، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أجل بوشي وبمريد أبدا باختور نابت. رواه ابن حبان في صحيحه فقال: فإنك إن مت وكلت إليها أجل بمري بوشي ويا أول الرج خيامتها تو أدريت دس أو حلقية باو رزقاربك باو فريابك. والحاكم حاكم الرواية كدوة وقال الصحيح الإسناد وأقره ذهبي إمام ذهبيش إقراري كدوة لسر حكم داني حاكم كفرميتي صحيح الإسناد. وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران. حاكم فهم الزربي ما مساكان ما لسر أول كحسن بصري رحمتي خوالي به لعمران كري حسيني بستوى حسن أقل بمطلقي هاد بس في حسن بصري رحمتي خوالي به. وقوله في الإسناد: أخبرني عمران، يدل على ذلك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حسين. وما نأويك كلمة أخبره كاتب كارديت كبستن ببه. وانا حكم الدعوة وإيش العلماء لسلويك حديثك بطائف في ماوت وفي إسناده ضعف. قوله عن عمران بن حسين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم، نجيد مصغر صحابي ابن صحابي. عمران وحسين هدوكان صحابيون أسلم عام خيبر نغزوي خيبر صمان بوا ومات سنة 52 بالبصرة صالي 52 هجري لبصرة كشد وايكد. قوله: رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر فقال ما هذه الحديث روايتك حاكم عمراني كري حسين فميت شوم بولاي في أغامة صلى الله عليه وسلم لقول ما حلقة يجزادي تيابو قال ما هذه الحديث فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث كواترج لك كما نكرهة للرواية ما محمد للرواية حاكمة دركوت كعمران كر حسين خويتي أو حلقة لا تسكت قولوا ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر أفرميت كفرما هذه أو بسياري كد احتمال بوية بسياري كد بيبيا غم صلى الله عليه وسلم بوية باسي بكا بولة دسي كدو وكارك الشيء واحتمال شيء بو إنكاري به ما هذه وشيء لدستا اللايبة وهو أظهر كبو إنكاري بيت أوان أشكلات لك قولوه من الواهنة قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب عند مالك أو دمال لا شان إنسانا أزاريها وفي اليد كلها يا بها مدسج أوتري فيرقى منها دعاء أخواني بوي لو أزالة رزقاري بي وقيل هو مرض يأخذ في العضد تيانا وعينا نخوشيك كتوشي بالي إنسان بي توشي قولي بي دسي بي وهي تأخذ الرجال دون النساء او ازاره تایبت توشی پیوانه به توشی افرتان نبی و اینما نهی عنها بنهی لکراوه لانه اینما اتخذ على انها تعصمه من الالم و فيه اعتبار المقاصد بنهی لکراوه لبر اوی او کسانک و انجام دن بحساب خویان و ازان او حلق زرده ای پارز لازار وفيه اعتبار المقاصد كواتبت سما بس ايكا حكم كبا جري اوه تعرفنوا من هذا الباب ما يفعله الجاهلون اليوم هلوكو اوايا كنزانكاني امرو انجامي ادن من الباس اولادهم خلاخيل الحديد وغيره خرخالي اسنو غيري اوه اكنا دسي من على كانيان يعتقدون أن ذلك يحفظهم من الموت الذي أخذ إخوتهم أخذ إخوتهم الذين ماتوا قبلهم فيشل من على ينهبوا ما علمنا على كان مردوه اللي بوي أم كريش معنوك براكاني نمري حسن أو خرخالي آسنا كان دسيان بحساب إخواني تنامرن ومنه لبس الحلقة الفضة للبركة أو لمنع البواسير بهمان شوى حلقيك الزيو كان دسيان بحسابه بركات يا بوهيك توشي ما يسيرين بل ولبس خواتيم لها فصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها يعني جوالا خاتمك غسليك تايبات لدسي أكان بحساب خويا بوي كوالا جنو كولا غيري أوش بعد زراوب قولوا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهن النزع هو الجذب بقوة وحتى لدسي دركة خيرا لدسي دركة وفري بدا أخبر أنها لا تنفعه يسودك بيناجينة بل تضره بوكوزياني في أجينت شفينا خوشكينا دا وبدا شريبو خابر دانش وتزيده ضعفا شنقات نارها زيادك. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا. هموشتك وانهي لكرابه ما نأويك هي سودك البناغيني. وإن نفع بعضه وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. أجل هنديكش سودي ببيت بيقومان زيانكي قولتك لسودكي. سودكي چيا أجل هنديكي سودي هبه قشتكي نفسي حسابي خويا أجل أوابك أيتر أو أزالة نعمل شيكي نفسي وإلا هوايش بمندي بونا خوشي ونية شرعا وعقلا وكو تجربهش او بطاله وكو شرع بوغناته لسري وكو تجربهش يعني علمي طيب كقديمش يكونش وكطيب هبوا نانتو او سودي هبوا او التجربة اوان وعقل انسانش يعني او اسنتش بيدي هي بس الازاري قوله أنا هيت سوديكي نية كواتا أجر وكل نفسي جواب زانة سوديكي بيجينة زرقي جورت لك. أنا سوديكي ما دي شيء هبه وكساني كيف روش. باري بي بيك. وكو حلقة زرداني كما ويك باول ناو خلقا. ينسي لو أن لهن يوشن هرما بي. بتابت يواني ك بتمن الافرتان لدسيا كان. بو روماتيزة باشو بو آزار باشو. ولهندي شوينيش اوان بو تجارتي خوان شيان كرسان او كيسيك او هندي شتان سنوسي او شكاين كتولا قاودي كي طبيعة كاما سودي او ايه او ازاري او ايه او كايكاتو و اساكين لهندي لا شوانا كان افروشت يعني خراوة السيدة اللي كان او لهندي شوين على خيك الزردة ناو كيسك أيو عندي أشياء نسنوسيو شكان قت قلبي كي علمي وطبي هو كويش أواني كشارزان لعلمي الطب أوانيش أوان رفض كله كويش نكيد رويش بعندك يبوني ذات لو شو ناني كخال دور لا بيرو باوري باك وخال كشارزان بالله إسلام لو شو نان الرواجي هاي خال كيبي على خالتي رو چون فالشیه جادوگری قاوشیه دزگرایک زیاد لو شنانه ده لو گرکانه ده لو شارانه ده اشی خویه کت قالو فإنك لو مت ويا عليك ما افلحت ابن لانه شرك اگر بوشی او بمری بخت ور نابید ور شریک بو خواب ردانه والفلاح هو الفوز والظفر والسعاده فلاح هو كإنسان صار كوتوبه هو خير دسي بكبه وبختور به دي أوانا بيتشواني بختور. قال المصنف الرحيم الله تعالى فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. فالمد أم حديثة بشجيري قصي صحابة أكاد فالمعنى الشركي بشوك قولت ليك لكبائر لزينا لمشرب خوار نوال لبياو كشتن قولت ليك وأنه لم يعذر بالجهالة نزاني نابي بعذر وفي الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك وشي بجهل نابي بعذر لبري بيا غمري خاصة مثل في فرمو أقر بوشي وبمري بختور نابيت او تیانه که زانوی تیانه زانیو و هر واوش تیده هیا انکاری کدن ترباری اوانی که و شرکا اوانی که و انکاری که زبری لگلابی انکارو بالتخلیض على من فعل مثل ذلك. قولو رواه اما احمد رواه احمد بسنه لا بأس به والإمام أحمد بن محمد بن محمد بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن الشيبان بن ذهل بن ثعلب بن عكابة بن مص بن الصعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصد بن هنب عن بن أفضى بن دعمي بن جد جديلة بن أسد بن الربيع بن زينزار بن معد بن عدنان. الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي. الأخيرة هو إمام أحمد لبغداد جيا ورحمة إخوالي به وهل لبغدادش كوتي دعي كلوها وقبر كيشي هل لبغداد إمام أهل عصره إمام زمان خويبوه وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة. يعني العلماء السادمي خوي لهم إشارة زاتربوا لفقه وحديثة لهم يعني ورع زاتربوا نكتنا خوي لحرام بوك أوشتانش كقمان وشبه حرامي لكرامي خوش لو بارستو ومتابعي بو السنة بردوان بوا. وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أبصره وبالماضين ما كان أشبهه. وتلا دنيا دا كس يجنبه بقدر أو تشيبت عن الدنيا ما كان أصبره كآرامي أبو بي لسر هويك بردوان بلسر السنة ولسر قرآن وقرآن كلامي خوايا لكاتي أودا جوان لا أمراي أو كاتا بيرباوران بيرباوري معتزيلة بو كاتي واثق متوكل بيرباوري معتزيلة برامبر وقرآن أو كلامي خوانية مخلوق والعياذ بالله. ويكد يعني ببريار أبي همو علماء سردميان بخناو خلقي دا تأيدي أو برياري دولات بكا كقرآن مخلوقة. هندي كان وتيان توانا أزارو أشخاص زكاين نقل وهندي كشان كجران نجد تعذيبه. ما محمد رحمة إخوائي لأبي بهمان شوا تعذيب زور درا لم قدر إخوائي بكا نمرت هنا چنها جار كليان داوه بوراوته قد يهو شكرته لشينه قال سنة فردرا او دعا نارحت يكانش دعا وكا هاته هو شيخوي انو اسالي جي القرآن وكلام الله غير مخلوق ويا نموني ارام قتين دا دنيا دا نسال كلام اخوان نسال توحيد ويفهمني بقدر عرامي كتبي يعني لزماني خوي ولا بيشتر صحابة تابعين أو عينتيش بس لزماني خوي أوكو أو وبالماضين ما كان أشبهه. يعني العلماء كبش بهت بيش خوي أو كمتابع كديني بو السنة وعرام كتني دسر السنة كاتي كتشاني نارحت كابت إمام محمد أشبه بيشوه يعني أشبه بصحابة ورزاق خالق كأوان لسر أو التوحيد قرآن تشنن أرحت كراون أعزاد دراون أعرامي قلتو أتت الدنيا فأباها والشبه فنفاها. أقل الدنيا بيوستايا بس أوان بيوتايا قرآن مخلوقة أو رازيب ويبو كفر والعياذ بالله أو بيقمان ومرأي أو كاتا همو شيء كان داية فلم أو رازي دبو بي وهر شبهي كيش لو كاتايا دروز ببوايا أو بتالي كدو خرج به من مرو وهو حامل يعني كاتك مرو شوينة كان لو يدرت شواء وكات أو لسكي دايك أبو فولد ببغداد سنة 64 لصار صدو شستو شواري هجري في شهر الربيع الأول لدايقبوه. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك. أو صالك إمام مالك وش دعيك رحمة خوالي به إمام أحمد رحمة خوالي به دسي كربا خندني علوم شرعي قرابة شن علم شرعي وهي سنة 79 صالح حفتاونه. فسمع منه شيء وجليل بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. يعني من هاي ما مساكنتي قلت إمام أحمد رحمة خالي به تابي إمام الشافعي به درس لي هشيم وجريري كري عبد الحميد وسفيان كري عيينو معتمر ويحيى إمام الشافعي ويزيد وعبد الرزاق وعبد الرحمن كري مهدي وخلقه كجل مكة ولا بصرة لا كوفة لا بغداد ولا يمن لو شنانا همو علمي ورقزوه استدسي زناني أو شناند وغيره والله تانيش. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود أمان الروايات اللي وكذوا صالح وعبد الله الكري روايات ينكذوا لأباو كانوا إمام أحمد وإمام بخاري إمام مسلم أبو داود إبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه وخلائق أمانها ميان روايتي عن كدول الإمام أحمد وأخيرا أبو القاسم البغوي وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسد بن عامر أمانيش كما موساي إمام أحمدون هم روايش ينكدون إمام أحمد خويوة أحمد خويانبي ومن أقرانه أوانيش كهو ثمني أوبون علي بن المديني ويحيى بن معين أمدو أنا هدو كان لو كاتاجعون كإمام أحمد أحمد خويانب لجيان أبوه أمان بأمان شيوية علي كري مديني ويحيى كري معين روايات ينكذوها لإمام أحمد. قال البخاري مرض أحمد لليلتين خالتا من ربيع الأول دو شي ماوى يعني إلى ربيع الأول نخوش كوتو إمام أحمد رحمة خالبه ومات يوم الجمعة 12 خلد منه دو رجل ربيع الأول نخوش كوتول لدوام روجة يكمو دوام دوايوا لا روج الجمعة 12 دوانزي ربيع دوانزي كوتاي بيهاتوا كوشي دوايكتو. قال حنبل مات يوم الجمعة في ربيع الأول روج الجمعة لا ما يرب العو سنة 41 241 يجري كوشي دوايك رما رحمة خالة به وله 77 سنة 8 حفتا وحوصاريدة. وقال ابن عبد الله والفضل بن زياد عبد الله كري وفضل كري زياد وتيانا مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى يعني لدوانزي ربيع دو ربيع الآخر يعني ربيع دو كوشي دو عيكر إمام أحمد رحمة خالد جام روايتك إمام أحمد روايتي كدوة وهروها فمي حاكمي روايتي كردوا لسر قولي اوانيشكا بلن روايتك ضعيفة كدني او ايشا هرشيا شريب خبر ادان اگر روايتك ايش صحيح نبي كسشتي كوابك حكمك ايشيا حكمك شريب خبر ادان ايتر او حلقه قادة دسي مادام بو ما بسته بي بس بيو اگر ما بسته كي شرعي بي کسی که دستی بکه و کوچی او کشنت که پیغمبری خواص آسلام گستیلی زیوی لدست کدو لدستی راستی او را لدستی چپی کسی که بیکاد امرو و کشنت او ایش کشه گیتی انا سنت او شرعیه بام اوانی که وعی کن او بیو کمان با او مبسته ای کن او مثل زرده که ای کن یا سپیه که هبول سلام ای پیشوام با ماو یک زور بایی بو سپیه که یا نکره دستیان او یک کناگاتو یک که زیادرانو با مای سیری و با اعزار و اوشتانه باشه ایجی دانه خلقه بلا افرتانی به تمن هل دستیانه بیت او شریف و خواب ریردانه و هر کسی که شیکی وی پیو بیت و عجبه لسری نصحات بکره بورن بکره توا بوی که ندسی داب کند اسبابی شرعی بگره تبر و نخوشی ترخی شرعی بید یا او علاج لای دکتور بید و توکلیشی تنال اصر خواهد چه علاجی دکتور کبه و یا خود اوی که رخی شرعیه و که سبب بکاری بیند و توکل اصر خواهد اگر خواهد رو میربان او حکار شرعیانی یلا دیوایه بیکه با هکاری شفا و شفای داو اگر نجبو و از بالا سری صبر بکه حتی او که دیگه خواهی گرم میربان شفای بو انجرد چونی هموش تک تاکی کنای خواهیه خواهی گرم میربان تاکی من کاتو با لساغی تا شکری کن و تاکیش من کاتو با نخوشی تا آرام بگیرین مثل ناراحتی کن و شفایش آن هلای خواهی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك